بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب الخوف. ثم بعد ذلك أعقبه المؤلف رحمه الله بباب يرتبط به كل الارتباط، وهو باب الرجاء. وقد تحدثنا عن موضوع الخوف والرجاء وسائر الأعمال القلبية في دروس كثيرة في نحو 4 سنوات. وعلى كل حال، صدر المصنف رحمه الله هذا الباب كعادته بجملة من الآيات، كقوله تبارك وتعالى: وإيايا فارهبون. والرهبة هي بمعنى الخوف من حيث الأصل، إذ إنها تتفق معه في أصل المعنى، إلا أنها تختلف من جهة المعنى التكميلي الذي يقال له المعنى الخادم أو الثانوي. فالرهبة خوف خاص، خوف عظيم شديد. فليس كل خوف يقال له رهبة، إذا اشتد الخوف فإنه يكون رهبة، وقد يعظم حتى يملأ الصدر فيكون رعبا، وإذا كان مع علم بالمخوف منه فإن ذلك يكون من قبيل الخشية. فإن كان معه شيء من الحنو في بعض معانيه فإنه يكون بمعنى الشفقة، وذلك في خوف الوالد على ولده ونحو ذلك، أو ممن يشفق عليه. يقول: وإياي فارهبون، فهنا قدم المعمول على عامله، يعني أصل الكلام في ترتيبه ارهبوني، قال فإياي فارهبون، وتقديم المعمولات على عواملها إنما يكون لمعنى، والمعنى المقصود هنا والله تعالى أعلم هو الحصر، أي أن الخوف ينبغي أن يكون من الله تبارك وتعالى وحده. فالخوف من غير الله عز وجل تارة يكون من قبيل الإشراك فهو محرم، وذلك كأن يخاف الإنسان شيئا من المخلوقات أكثر من خوفه من الله تبارك وتعالى، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، أو أن يخاف مخلوقا كخوفه من الله عز وجل. والله تبارك وتعالى عاب المنافقين بقوله: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك لقلة معرفتهم بالله عز وجل وجلاله وعظمته وما له من أوصاف الكمال وما أشبه هذا. فإنما يعظم الخوف من المخلوق كلما كان العبد خاوي القلب من معرفة ربه ومليكه جل جلاله بصفاته الكاملة. وهناك خوف يخل بإيمان العبد ولكنه لا يكون مخرجا له من الإسلام، وذلك كأن يؤدي به هذا الخوف إلى فعل شيء من المعصية أو ترك شيء من الطاعة. وهناك خوف يكون طبيعيا لا يسلم منه أحد، كخوف الإنسان من الحية ومن الهوام أو من السباع أو من السراق أو نحو هذا، فهذا لا يضر الإنسان. والله عز وجل قال عن موسى عليه الصلاة والسلام حينما ألقى عصاه فتحولت إلى حية، نعم، قال عن موسى عليه الصلاة والسلام بأنه ولى مدبرا ولم يعقب، فقال الله: يا موسى لا تخف لا تخف. فالحاصل أن موسى عليه الصلاة والسلام لا يؤثر فيه هذا الخوف الطبيعي. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. فهذه من الآيات التي تخوف من الله جل جلاله، وهي من دواعي الخوف، فإن الخوف كيف يستجلب؟ بالنظر في المعاني، في معاني الأسماء الحسنى الدالة على عظمة الله تعالى،

ما يفقه شيء، يتكلم وما يدري وين هو فيه من الخوف. وهذا تجد أحيانا نسأل الله العافية إذا حصلت بعض الأهوال العظيمة، حينما تأتي أهوال حروب، قاذفات من الأصوات والانفجارات الرهيبة، تجد الناس يخرجون الواحد ما يدري وين هو فيه، نعم، من شدة الهول. وتجد في حوادث السيارات المفجعة الناس يخرجون لا يدري وين هو فيه، حتى بعض من شاهد هذه المواقف نسأل الله أن يعافينا وإياكم كل مسلم، يذكرون أشياء عجيبة. يقول بعضهم أن يمشي ويخرج من السيارة ويصطدم في الشبك ويسقط ولا يدري، لا يرى شيئا أمامه. وبعضهم يقوم ويكبر، يجلس يكبر ويصلي، هو لا يصلي. لو سألت ماذا صنعت يقول ما أدري، أنت قمت وكبرت وجلست تركع وتسجد، يقول أنا ما أدري إيش أسوي، كنت أفعل هذا من غير اختيار. وبعضهم يجلس يؤذن وهو لا يدري ماذا يصنع، حينما يقال له بعدين أنت قمت وأذنت في الحادث يقول ما كنت أدري عن شيء من شدة الهول. فالله عز وجل يذكر هذه الأشياء في الآخرة. أيها الأحبة، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني ذهب عقله، وليس من شرب المسكر، ما شرب الخمر، لكنه. وهذه الأحداث، زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها، بعض أهل العلم يقول هذا قبل، يعني هذا حينما تقع الساعة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني حينما تبدأ ينفخ في الصور النفخة الأولى اللي هي نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات، هذه التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يلوط حوضه فلا يسقي منه، والآخر يتبايعان الثوب فلا، نعم، والآخر يرفع اللقمة إلى فيه فلا يأكلها. هنا تقع الأهوال، تقع الزلزلة، وتنشق السماء، وتنكدر النجوم، وتسجر البحار، وتغير ملامح ومظاهر هذا الكون الذي نشاهده. فعندئذ تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وبعض أهل العلم يقولون هذا بالنفخة الثانية، إذا قاموا من القبور يقومون في حال من الهول والهلع والخوف، إلا أهل الإيمان فإنهم يكونون في حال من الأمن. ولهذا قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة لإيمانه بالله عز وجل، وجنة لخوفه من الله تبارك وتعالى، وقيل غير ذلك. وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل، هذا بالنسبة لأهل الجنة، كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، حر النار الذي يتخلل المسام من شدته وحرارته، أعاذنا الله وإياكم منها. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، هذا أهل الجنة. ولهذا يقول بعض السلف ينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن الله عز وجل قال عن أهل الجنة يقولون بعد ذلك إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يوم كنا في الدنيا كنا خايفين من الله عز وجل، ما كنا في غفلة وله وأمن من عذاب الله عز وجل، ولا نخافه ونأمن سطواته وعقوباته وأليم أخذه. هذه هي الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله. وقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، أختم فقط بالتنبيه على المعنى، مقام ربه يحتمل معنيين، مقام هذه مصدر، يمكن أن يكون المعنى ولمن خاف مقامه بين يدي ربه، خاف مقامه يعني يعد، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب. فالشاهد أن هذا معنى ولمن خاف مقام ربه، خاف مقامه بين، لأن كل إنسان سيقف بين يدي الله عز وجل، فيكون من باب إضافة المصدر مقام ربه إلى المفعول به، إلى المفعول، مقامه بين يدي ربه، خاف مقامه. ويحتمل المعنى ولمن خاف مقام ربه، أي خاف قيام ربه عليه، قيام ربه عليه بإيش؟ الله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو الحي القيوم يقوم على العباد بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، فالله مطلع عليهم محيط بهم لا يخفى عليه منهم خافية. فالواحد إذا تذكر هذا المعنى، هذا معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولمن خاف مقام ربه، أي خاف اطلاع الله عليه ونظره إليه وقيامه عليه، فهو يشاهد عمله ويراه ويحيط به علما، فيكون من باب إضافة المصدر مقام إلى الفاعل، قيام ربه عليه، هذا المعنى. وكلاهما صحيح، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، ولهذا يقال الآية دلت على المعنيين، خاف مقامه بين يدي ربه، وخاف أيضا قيام ربه عليه واطلاعه، فاحتاط وعمل لذلك. فهذا هو الأقرب، ولا نحتاج إلى ترجيح بين المعنيين. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه.